يوحنا فصل 4. الفريسيين سمعوا كدر ناس قاعدين يبقوا تلاميذ هنا عيسى، وعيسى قاعد يغطس ناس زيادة من يحيى. وعيسى عرف هم من سمعوا الخبر ده، ولكن بالصحيح عيسى ذاته ما يغطس الناس إلا تلاميذ يغطسوا بإذنه. وأشان ده هو قام من دار اليهودية وشال درب هنا دار الجليل، ولازم يشك دار السامرة. وجاء لحلة سامرية اسمها سخار، وهي قريبة للزر اليعقوب أنطى لولادة يوسف، ودا بكان هنبير يعقوب. وعيسى عيا من السفر وقعد تحت جنب البير ينجمة، والحراية قايلة خلاص. ومرة سامرية جات عشان تشيل ألمة من البير، وعيسى حج لها وقال أنطيني ألمي نشرب. وتلاميذ ما فيهم هم من فاتوا في الهلة عشان يشروا لهم أكل. والسامرية ردت لي وقالت هاي انت يهودي وأنا سامرية، كيف تسأل مني علمي تشرب؟ وقالت الكلام ده عشان اليهود أبدا ما يسلموا السامريين وما يأكلوا معاهم. وعيسى رد لها وقال كان أول إرفتي بركة الله ويعطو النادم القاعد يسألك علمي، انت تسألي وهو ينطيك علم الحياة. وهي قالت يا السيد ما عندك دلو وبير طويلة، علم الحياة تمرق من وين؟ جدنا يعقوب أنطانا البير دي وهو ذات شرب منها علمي مع أولاده ومالهم، في فكرك انت أكبر من سيدنا يعقوب ولا؟ وعيسى رد لها وقال أي نادم اللي يشرب من علمي هنا البير دي بتانا الأطش يسويه، لكن أي نادم اللي يشرب من العلم الآن ننطيه أبدا كي الأطش ما يقربه. العلم الآن ننطيه يبقى في قلبه أين هنا علمي جاري وينطي الحياة الأبدية. والمرأة قالت لي يا سيد أنتني من علمك ده عشان الأطش ما يقربني، وخلاص ما نجهيني بطان نشيل علمي. وعيسى قال لها أمشي نادي أبو إيالكي وتعالي هنا معايا. والمرأة قالت ما عندي راجل. وعيسى رد لها وقال كلامك صحيح ما عندك راجل، أخذت 5 رجال وهسه الراجل اللي انت قاعدة معايا ما راجلك، قلت لي كلام صحيح. والمرأة قالت يا سيد هسه بس أنا أعرف أنت نبي، جدودنا عبد الله في جبل ده، ولكن أنتوا اليهود تقولوا مدينة الخدس هيدا البكان الفوق الناس واجب يعبدوا الله. وعيسى قال لها مرة زينة صدقي كلامي، في الوقت البجي قريب انتو تعبدوا الله ما في الهجر ده ولا في مدينة القدس، انتو قاعدين تعبدوا الله ولكن ما تعرفوه، انينا نعبدوا الله ونعرفوه عشان النجاة جاي بواسطة اليهود، ولكن وقت جديد بجي والوقت ده خلاص بدا، وفي الوقت ده الناس اللي يعبدوا الله عبادة صحيحة هم الناس الروح الله يقوتهم في الحق، عشان دي بس العبادة الله أبوهم يدورها، الله سيد الحياة والروح، وعبادة الناس ما صحيحة إلا كان روح الله يقوتهم في الحق. والمرأة قالت لي أنا نعرف كدر نادم واحد بجي البنادو المسيح، ووقت هو بجي هو يفسر لنا كل شيء. وعيسى قال لها أنا نهجي ليكي أنا بس هو. وفي الوقت ده بس تلاميذ قبلوا وشافوا عيسى قاعد يحج مع مرأة وأجبوا بالهين، وقالوا في فكرهم هو بدور شنو وما لا بيحج معها، ولكن ما في نادم سأل من شيء. والمرأة قمت وخلت جرها في قشم البير ومشت في الهلة داخل، وحجت للناس وقالت تعالوا شوفوا النادم الأوراني بأي شيء أنا سويته، تبس المسيح ولا؟ وناس الهلة قموا عشان يمرقوا يلاقوه. ووقت المرأة قاعدة تحج للناس في الهلة، تلاميذ هنا عيسى قاعدين يحنسوا ويقولوا سيدنا أكل، ولكن عيسى رد لهم وقال أنا أكلت أكل أنتوا ما تعرفوا. والتلاميذ أسألوا أن بيناتهم وقالوا نادم آخر أنتهى أكل ولا؟ وعيسى قال الرسلاني كلفاني بخدمة وواجب نكملها، وكان نسوي شيء لدورة ده يبقى لي مثل أكل أكل خلاص، ما تعرفوا المثل اللي بقول أربع شهور وبعد ده بس القطي. أنا نقول ليكو فكوا عيونكو وشوفوا الزراعة، الغلة نجدت خلاص ووقت القطي جه. هسه هسه الخدام اللي يقطع الغلة يلقى أجرته ويلم الغلة ويخزنها للآخرة، وبمثل ده النادم اللي تيرب والنادم اللي يقطع يفرحوا سوا. في مثل واحد بيقول نادم واحد يتيرب ونادم آخر يقطع، وفي بكاننا الكلام ده صحيح. أنا رسلتكم في وسط الناس مثل الخدامين اللي يقطعوا زري وتقطعوا في بكان أنتوا ما هرتوا فوقه ناس آخرين هرتوا، وأنتوا تلقوا فايدة من خدمتهم. وفي الهلة دي سامريين كثيرين آمنوا بعيسى عشان سمعوا كلام المرأة وقت هي شهدت لي وقالت هو أوراني بأي شيء أنا سويته. عشان ده السامريين جو طلب منا هو يقعد في هلتهم، وهو قعد معاهم يومين. وناس زيادة آمنوا بي عشان سمعوا كلامه وهجوا للمرأة وقالوا أنينا ما مؤمنين عشان سمينا كلامك بس، أنينا زدنا سمينا كلامه ونرفو بس النادم اللي ينجي كل الناس. وبعد اليومين دول عيسى قام مشى في دار الجليل، وعيسى أول أورى تلاميذه وقال كل الناس يكرموا النبي اللي ناس دار ما يكرموه. وجاء في دار الجليل وناس الجليل فرحوا بجيته عشان شافوا كل شيء السوا في مدينة القدس في أيام العيد. ناس الجليل كل مشوا عيدوا في مدينة القدس. وعيسى مشى بتان في هلة كانا، ده البكان السوا فوق خمر من ألمه، ونادم واحد قائد في هلة كفرناهوم وهو واحد من وكلاء الملك وولادة مرضان. ووقت سمع كدر عيسى قبل في دار الجليل من دار اليهودية هو قم مشى لي وشهد عشان يمشي معايا ويداوي لي ولادة اللي دور قريب يموت. وعيسى قال لي انتوا ما تآمنوا إلا كان تشوفوا أجايب وعلامات من الله. ووكيل الملك رد لي وقال يا سيدنا تعال كم ما تجي أجله ولادي يموت. وعيسى رد لي وقال أمشي بيتك ولادك بحيا. والنادم آمن بكلام عيسى وشال دربة وقبل في بيته. ووقت هو لسه ماشي في الدرب خدامين قموا لاقوا وقالوا لي ولادك حي. وسألاهم وقال من الساعة كم بقي لي آخر؟ وقالوا من أمس الساعة واحد البرت خلتها. وأبو الولاد فكر وإرف دي بس الساعة الإيسى حج لي وقال ولادك بحيا. وهو آمن بإيسى وكل ناس بيته آمنوا معايا. ودي العلامة الثانية الإيسى والصفاها وقت جاء في دار الجليل من دار اليهودية.